ما حكم الدعاء للحاكم المسلم؟ الدعاء للحاكم المسلم في بعض الأوقات في الخطبة بالهداية والصلاح، أما مسألة التمكين فلا ينبغي، لأنهم قد أصبحوا آلة لأمريكا. أما بالهداية والصلاح فأمر طيب، ولكن ليس على الاستمرار، فإنه إذا استمر عليه فيعتبر بدعة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما هو إلى ذكر الحكام وإلى ذكر الملوك، اسعوا إلى ذكر الله، والله المستعان. وبعد هذا فرق بين اتجاهنا واتجاههم، فهم نعم اتجاههم اتجاه ثورات وانقلابات، وما يتم لهم هذا إلا إذا أفتوا أتباعهم وأفتوا الناس بأن الحكام كفار. أما أهل السنة فمن كفره الله وعمل ما يوجب كفره فإنهم يحكمون عليه بالكفر ولا يبالون، ومن لم يحكم أو من لم يعني من لم تدل الأدلة على كفره وبقي متمسكا بشيء أو متشبثا بشيء من تعاليم الإسلام فالأولى هو عدم الحكم عليه بالكفر، والله المستعان. ثم إن هذه المسألة، مسألة تكفير الحاكم، ضررها عظيم على الدعوة إلى الله، نعم، ونبقى في مهاترة مع حكوماتنا، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام.